أحسن الله إليكم. يقول: ما أبرز النقاط في بيان منهج أهل السنة في تقرير العقيدة بالعقل جزاكم الله خيرا؟ لا إله إلا الله، أعد، ما أبرز النقاط؟ ها، في بيان منهج أهل السنة في تقرير العقيدة بالعقل. تقرير العقيدة بالعقل ببيان إن العقل يدل على ما جاء، ما دل عليه النقل، فالنقل جاء بالخبر عن الله أنه سميع بصير يتكلم، وأنه في السماء فوق العرش، وهذا يقتضي، يدل عليه العقل أيضا، لأن هذه صفات كمال، والعقل يقتضي وصفه تعالى بكل كمال. وكذلك العقل لا ينفي ما جاءت به النصوص من صفات الله تعالى، الحمد لله، فما أخبرت به الرسل إما أن يشهد العقل يعني بمطابقته وصحته وكماله، وإما أن لا يكون فيه ما ينفيه، فالرسل لا يأتون بما يناقض العقول. نعم.